الحمد لله مرة أخرى بل مرارا وأصلي وأسلم على النبي وعلى آله وسلم، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لا أستطيع أن أصرف ذهني وقلبي عن الجنود الذين هم في الحقيقة هم رأسنا، هم سنامنا، هم رمحنا اليوم. جندي في دبابته، وآخر في ثكنته، وآخر على طائرته. هؤلاء الجنود حق لهم أن يفخروا وأن يقولوا ويتمثلوا بقول عبد الله بن المبارك رضي الله رحمه الله تعالى: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. حق لكم هذا الفخر وهذا الشرف وهذا الإكرام من الله عز وجل لكم أن تقاتلوا هذا القتال المشروع الذي يتمناه كل مؤمن، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وأبشركم ببشارات عظيمة من الله عز وجل لكم، كثيرة بشارات الله عز وجل وفضله. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث نعيم بن هبار قال: قيل يا رسول الله من الشهداء؟ قال: الذين يلقون في الصف ولا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، فأولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد فلا حساب عليه. هنيئا لكم ما أنتم فيه يا جنود الإسلام. والله إن الإنسان ليستحي أن يوصف بالرجولة مع وجود أمثالكم اليوم. والله أنتم اليوم الرجال، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل سكينته عليكم وأن يمنحكم اليقين، وتذكروا جيدا الوعيد الذي ذكره الله عز وجل لمن ولى مدبرا: فإياك أن يجلب إليك الشيطان بخيله ورجله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من أنواع من القتل، منها قال صلى الله عليه وسلم: أو أقتل في سبيلك مدبرا وحاشاكم. والله حاشاكم، فإني على يقين وعلى يقين تام بأنكم جميعكم، كويتيكم وسعوديكم ومن كل قصع من أبناء المسلمين من مصر ومصر وغيرها، فكلكم والله أعلم وكأني أراكم تتشوفون إلى جنة الله وإلى أن تشرفوا أمتكم بهذا القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم اعلموا أن من الأعداء الذين هم أمامكم ويجب أن تضعوهم في حسبانكم إذا كان هذا من خطة قوادكم داعش والقاعدة، الذين تاجروا بهذا الاسم الشريف كثيرا: القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. هذا الاسم الذي امتهنه هؤلاء وأهانوه وحرفوا الدين وشوهوا الإسلام برفع هذا الاسم الشريف، قاتلوهم اليوم بهذا الاسم الشريف، فإنهم مستحقين للقتال مثل أن الحوثيين اليوم مستحقون للقتال، بل إن قتال هؤلاء فيه نصوص خاصة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم، أي الخوارج. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فإن هؤلاء مستحقون اليوم للقتل، ولا يغتر أحد منكم أنهم يزعمون أنهم يقاتلون الحوثيين، لا، إنما هم هدف من الأهداف المشروعة للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى اليوم. هذه نقطة مهمة، وأحب أيضا أن أهمس بأذان عموم المسلمين بقول الله تبارك وتعالى: ولو خرجوا فيكم إخبارا عن أنواع من الناس من المنافقين والمرجفين وغيرهم ممن يدخلون بين الصفوف ويصنعون صنيعة الشيطان، يقول الله عز وجل: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إذن فالمنافقون والمرجفون والذين يشيعون الشائعات لن يجدوا فرصة إلا إذا وجدوا آذان صاغية. فيا معشر المسلمين، اتقوا الله عز وجل، حاصروا كل من تسول له نفسه أن يرجف بنوع من الإرجاف، وأقبلوا على أنفسكم، بل أقول لنقبل على أنفسنا بالتوبة والاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. وقد عقد الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد بابا قال فيه رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب، قال رحمه الله تعالى: وأحب قبل ذلك أن أشير إلى أني أرجو الله تبارك وتعالى أن يكون من توفيق الله تبارك وتعالى لمن قام على هذه الغزوة أن يسميها بعاصفة الحزم، فذاك يذكرنا بعاصفة الصحراء وما أشبه الليلة بالبارحة. فعاصفة الصحراء قام علماء السنة بالفتوى بجوازها في محلها وموضعها، فعادت عاقبتها حميدة على الإسلام والمسلمين، وهذا ما نرجوه في هذا القتال القائم اليوم وفي مثل هذا اليوم وهذا الموقف وهذه القضية. تنطلق أفواه أهل السنة المكتمة عن الخوض في السياسة والأحداث تأليفا على ولي الأمر وحثا للجند ودفعا في وجوه المرجفين المتذرعين. قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى: ذكر صبر القوم مع إمامهم على أي حال من البلوى. ثم ذكر الحديث فقال عن عبد الله بن مسعود قال: جاء المقداد بن الأسود يوم بدر وهو على فرس فقال: يا رسول الله، لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك. قال: فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول: يا حوثيين يا أعوان إيران الحذر، شعوبنا قد ملأ قلوبها القهر، زناد الصبر اليوم قد انكسر، حتى أطفالنا لقتالكم متشوفين، ما زال منكم خيانة وكسر للظهر، لأعدائنا إيران صرتم خفر، إخواننا في اليمن سمتموهم ضرر، ذاق شركم اليمن حتى الزيديين، معشر الخليج أهل حضر ووبر، لم يفت النفط من عضدهم وتر، بل زادهم جمر وشرر، الكل من أبنائنا على قتالكم متوحدين. أريد منك الإعادة شيخ. هو ما يعني أنا أرجو يعني ليس جيد ما أجزم منها شعر أصلا يعني. جيد، ولكن لو أعدت العبارة جزاك الله خير. أقول: يا حوثيين يا أعوان إيران الحذر، شعوبنا قد ملأ قلوبها القهر، زناد الصبر اليوم قد انكسر، حتى أطفالنا لقتالكم متشوفين، ما زال منكم خيانة وكسر للظهر، لأعدائنا إيران صرتم خفر، إخواننا في اليمن سمتموهم ضرر، ذاق شركم اليمن حتى الزيديين، معشر الخليج أهل حضر ووبر، لم يفت في النفط من عضدهم وتر، بل زادهم جمر وشرر، الكل من أبنائنا على قتالكم متوحدين. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.